أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم زراعة الشعر للرجل الأصلع؟ والله يظهر لي إن شاء الله أرجو أنه يعني مسألة الزراعة الآن من النوازل التي يعني فتحت على الناس ومهر فيها الأطباء، يعني زراعة الأعضاء ومنها زراعة الشعر. فأقول إذا كان لا محذور والأطباء موثوق بهم ولا يترتب عليها أعراض ولا مفاسد، وخاصة إذا كان الصلع عارضا نتيجة مرض وما إلى ذلك، فهذا من باب إعادة الأمر إلى ما كان عليه وإزالة ما لحق. مع أنه الصلع يعني بعض الناس سبحان الله ينفرون منه، مع أنه أحيانا يعني علامة على التجريب والخبرة وأنه لا شيء فيه، لكن الناس يتفاوتون في القبول من عدمه. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أفعل لو فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة؟ لم يرد في شيء فيما أعرف و يعني نص أو أثر يعني، لكن السلف يقولون كاجتهادا بين أمرين: إما أن يسلم مع الإمام ويكتفي بما أدرك تكبيرة أو تكبيرتين، يكتفي بما أدرك ويسلم مع الإمام وينصرف، ومنهم من يقول بل يأتي بما فاته من التكبيرات تكبيرة أو تكبيرتين، يأتي بها سردا ما يقول شيء ولا يقرأ، بل إذا سلم الإمام ينتظر ثم يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، وهذه صفة قضاء ما فاته من تكبير الجنائز على ما يذكر هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول: بنت عمرها 22 سنة تلبس النقاب منذ عام، ولكن تسبب لها في مشاكل من حرارة في الوجه وضيق في التنفس بدرجة أنه يغمى عليها كثيرا، فهل يجوز لها خلع النقاب؟ هذا أمر غريب، يعني كيف هي من ملايين النساء ينتقبن، فقد تكون المشكلة في النقاب ذاته، إما في مادة القماش أو في صفته، أو أنها قد لا تحسن وتحكمه على وجهها وتكتم أنفاسها، فما يعني لابد يعني ينظر في حالها، ينظر في حالها، يعني إذا كان مصدر الإشكال من القماش ذاته أو من صفة انتقابها، فقد تكون تنتقب بشدة وتكتم أنفاسها فيكون هذا مصدر الإزعاج، فتغير القماش وترخيه، ترخيه يكون مهلهل بحيث أنه يغطي وجهها ولا يكون، فأظن في هذه الحالة يعني قد تكون وسوسة الشيطان، وأسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويوفقها للعمل بالسنة، ولا ينبغي التساهل في النقاب. أحسن الله إليكم. يقول: المعاهدات التي تحصل مع بلاد المحاربين بعدما قتلوا المسلمين، هل تمضي هذه المعاهدات؟ لا، ولا كرامة، ولا كرامة. أي معاهدة فيها مضارة للمسلمين مع أي دولة كانت على حساب المسلمين فهذه باطلة ولا يلتفت إليها، وليست من العهود والمواثيق التي أمرنا الله بالوفاء بها. كونك على قاعدة المثل أكلت يوم أكل الثرى الأبيض، وينفرد الكفار يتعاهدون مع دولة ويقضون على أخرى ويفتكون بشعبها وبأموالها وبدينها، وهذه تتفرج لمواثيق مع الدولة، هذا العجز والضلال والبلاهة والحماقة والكفر والردة عن الإسلام. فلذلك الرسول يقول: وهم يد على من سواهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد، ما فيه، هذه أمتكم أمة واحدة، فلا نلتفت للتفريق الاستعماري الذي فرق الشعوب الإسلامية وجعل منها أكثر من 170 دولة وأكثر، وأنشأ الحزازات والتفرقة العنصرية الجاهلية، هذه كلها يضرب بها عرض الحائط ولا كرامة. ونسأل الله أن يفتح على أهل الحل والعقد والحكام والسياسيين يتقوا الله، أن يتقوا الله ويعيدوا النظر في السياسات الخارجية في تعاملهم مع الدول الكافرة. وما أتينا إلا من هذا الباب، من هذا الباب، لما صارت الدول الكافرة تقيد الدول المسلمة باتفاقيات وعلى حساب دولة أخرى أو شعوب أخرى، فهذا كله باطل ولا يلتفت إليها. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله وينبذوا هذه الاتفاقيات نبذا وينهوها ولا ينبغي هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يسأل عن مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. الذي يظهر لي أنه يعني يتناوله النهي عن العقد بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، لأن هذه العقود مترددة بين أن تكون بيعة أو إيجار، وفيه من التعارض بين العقدين، ولذلك يكون فيه نزاع بين الطرفين، بين الطرفين. فأنصح الإخوان، لا البائع ولا المشتري ولا المؤجر والمستأجر، أن يتقوا الله ويحددوا صفة العقد إما بيعا أو إجارة. صلى الله إليكم، يقول هل يجوز أن أقول إن شاء الله الله يرزقني؟ لا، هذا كلام ما له معنى. إن شاء الله لا، أنت يعني صح على العبارة، يعني ممكن تخاطب إنسان تقول إن شاء الله يرزقني ربي، هذا شيء طيب، إن شاء الله أن ربي يرزقني، لكن هذه الكلمة ما أشوف لها معنى. أحسن الله إليكم، يقول أنا شاب في المرحلة الثانوية، عندما كنت في المتوسط في الاختبارات النهائية نقلت بعض الأسئلة من زملائي، فما حكم ذلك علما أني تبت إلى الله من هذا الشيء وندمت؟ عفى الله عما سلف وستر الله عليك، فاستر على نفسك ولا حرج إن شاء الله، وصحح بقية طريقك ومعلوماتك ولا تعد لمثل هذا، ولا إن شاء الله ما يعني. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح للمرأة أن تغسل زوجها الميت وتكفنه؟ نعم، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال في حديث طويل: وماذا عليك لو مت فغسلتك وكفنتك وصلت عليك وصليت عليك؟ قالت: يا ويلتا، كأنك تتمنى موتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني يباشر هذا الأمر. وأيضا عائشة تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما تولى غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. فالصحيح أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته وللمرأة أن تغسل زوجها، هذا خاص بين الزوجين فقط، أما الأب والأبناء والإخوان فلا يجوز لهم في هذا، هذا خاص بين الزوجين. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أؤدي العمرة عن جدتي المتوفاة؟ إن كنت أتيت بها من بلدك يعني من هناك يعني نويتها وفي الميقات أحرمت بها عن جدتك فلا حرج، أما أن تأتي وتعتمر وتخرج من مكة إلى ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها والتنعيم فهذا خلاف سنة السلف، ما كانوا يعملون هذا. فتأتي بالعمرة تنشئها كما قال عمر رضي الله عنه من دويرة أهلك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الكحول الذي يوجد في العطور، هل هو طاهر أم نجس؟ من الفقهاء من يقول إنه نجس باعتبار أن الخمر نجسة، أكثر الفقهاء على نجاسة الخمر لمادة الكحول الذي فيها، وكذلك العطورات التي فيها مادة الكحول يقولون هي كذلك تكون نجسة، فلا ينبغي أن يعني تقع على الثياب والأبدان هذا. ومن المحققين من يقول لا، الخمر ما هناك ما يدل على نجاستها، محرمة لكن نجاستها من يقول لها نجسة؟ وردوا النصوص التي استدل بها، فإذا قلنا هذا نقول الكلون والمواد التي فيها الكحول من ناحية النجاسة، أما التحريم فلا يجوز، يعني الأدوية التي فيها كحول لا يجوز تناولها، يعني خاصة الآن ولله الحمد يعني فتح الله على الصيادلة وصاروا يركبون أدوية وأشياء واستغنوا عن توسيط الكحول واستخدامه. أما العطورات فإذا قلنا هذا فلا حرج كل إنسان يتطيب بها ولو كان فيها شيء من الكحول، لكن الورع والبعد عن الشبهات أفضل وأولى. فالإنسان خاصا فيه ولله الحمد من أنواع العطورات والأشياء التي هي خالية من الكحول، فالبعد عنها أولى وتركها أفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الذهب الذي تملكه المرأة، هل يزكى كل سنة؟ هذا الذي يظهر من عموم النصوص التي وردت في الزكاة وزكاة الذهب والحلي، فالقول الذي يذهب إليه أصحابه من وجوب زكاة الحلي إن كانت تلبسه أو ترصده عندها أو ما إلى ذلك، فالذي يظهر أنها تجب فيه الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يحج ويعتمر عن فقراء المسلمين؟ هذا ما يصلح، يعني كذا كيف يحج ويعتمر عن فقراء المسلمين؟ لابد في النيابة إذا كان يعني يتطوع عن فلان ابن فلان، لأن النسك لا يتسع إلا لواحد، يتسع لواحد، فهو مثل إنسان يعرف بعينه مجاهد من المجاهدين أو عالم أو رجل صالح بلغه يقول أريد أحج عنه، مع أنه يعني الأصل في العبادات كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وفي بعض الألفاظ لا يحج أحد عن أحد، إلا ما ورد من الترخيص في يعني رخص عليه السلام لمسائل معينة، والآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكونك تتوسع الله أعطاك مجال للتوسع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دعوة من أفضل الدعاء، ادع لإخوانك المسلمين، ادع لهم بالمغفرة والرحمة والبركة والرزق الحسن وكل ما يفتح الله عليك، ادعو، الدعاء بابه مفتوح ولا فيه إشكالات. أما تقول أحج عن المسلمين، حج عن نفسك أن تنقذ نفسك، سوف يأتي موقف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما تدري أنت قبل لك حجك وعمرتك كلها تتشاغل، فهذا ليس من الحكمة. أدعو لإخوانك المسلمين وأنت استكثر من الأعمال الصالحة في حال صحتك كما جاء في حديث ابن عمر. إيه نعم. صلى الله إليكم. يقول عندما نزور الأماكن المقدسة هل يجوز أن نأخذ من الحصى ونذهب به إلى بلادنا؟ لا، ما ينبغي. ورد في بعض الأثار النهي أن يؤخذ شيء من أرض الحرم، يؤخذ منها شيء، وردت آثار وأن هذا يستنكر، فترك هذا أولى ولا ينبغي هذا الشيء. ويكون باب للتبرك يا شيخ؟ نعم، يكون باب للتبرك لعلي. بعد إذا كان في تبرك هذا زيادة، يعني مما يكون زيادة المحذور، تبرك وربما أحيانا بيع، تصل المسألة بيع، الناس اللي هداهم الله يأخذ من هذا التراب والحجر ويبيع على المساكين، وهذا تراب الحرم وهذه حجارة الحرم، ومش صير تجارة، فيفتح باب من البدع لا نهاية لها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز دفع الرشوة من أجل مصلحة خاصة أو عامة؟ لا، الرشوة ورد التشنيع والتأكيد على تحريمها واللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما، فأمرها عظيم لأنها تفسد الأمة، تفسد المجتمع، تعطل الأعمال وتفسدها. لكن أهل العلم استثنوا في الحالات التي لا بد منها، يعني إنسان يقول حقي ضاع له واشتكيت ولا أحد، فيقولون إذا صارت ضرورة، أمر ضروري، فربما أذنوا له أن يدفع، ليدفع الظلم عن نفسه. لكن نقول ينبغي عليه أن يبلغ المسؤولين إذا انتهت أموره واطمأن، يكتب للوزير، للأمير، للمسؤول، يقول حصل كذا وكذا وكذا، اختبر ذمتك وأنني دفعتها، وقد لا يعني حتى ولو لم تفصع عن اسمك إذا كنت تخشى على نفسك، لكن تبلغ هؤلاء إن كانوا صادقين يريدون الإصلاح أن هذا اللي حصل، وأن ذلك الموظف الفلاني تسميه باسمه أنه حصل منه كذا وكذا. أحسن الله إليكم. يقول كيف نرد على من يسخر باللحى ويصفها ويشبهها شيئا لا يليق بحاملها؟ هذا يرد عليه، نسأل الله. هؤلاء كما قال الله في شأن الكفار، إن في شأن نوح، مع إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يسخرون إذا مروا بهم يتغامزون، فهؤلاء أشبه ما يكونون بالكفار، يعني هؤلاء الفساق، ويسخرون بالرسول عليه الصلاة والسلام، يسخرون منهم سخر الله منهم وأخبر عن المنافقين. فهؤلاء يعني على خطر أنهم من المنافقين الذين يسخرون بالسنن وباللباس القصير وإذا إرخاء اللحية. فنسأل الله العافية، وأن الله يكفي شرهم، ويجب على الأخذ على أيديهم. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدينا جميعا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأذكر إخواني كما نذكرهم دائما التقدم للصفوف الأولى ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بعدم الأسئلة بعد الدرس ومع الأذان حتى نتابع المؤذن. فنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وعملا صالحا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وانصرنا على القوم الكافرين، وانصر إخواننا المجاهدين، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على صحبه أجمعين.